هو كيد الحب يكون، هو كيد الحب يكون بحب النبي بجنون، هو كيد الحب يكون بحب النبي بجنون. حلو البسمة والعيون يا جمال المصطفى، هو كيد الحب يكون. الناس دوب يا مقلوب الناس، حب النبي قمر والناس دوب يا مقلوب الناس، حب النبي قمر والناس ودوب يا مقلوب الناس، حب النبي قمر والناس دوب يا مقلوب الناس. وانا قلبي داب وخلاص في جمال المصطفى، هو كده الحب يكون، هو كده الحب يكون بحب النبي بجنون، هو كده الحب يكون بحب النبي بجنون. حلو البسمة والعيون يا جمال المصطفى. حب النبي لقلبي دليل، ياما ذل العراقيل، حب النبي لقلبي دليل ياما ذل العراقيل، مدح النبي لقلبي دليل والله ذل العراقيل، حب النبي لقلبي دليل ياما ذل العراقيل. او زي نبينا ما في مثيل، زي نبينا زي نبينا زي نبينا زي نبينا زي نبينا، ما في مثيل في جمال المصطفى، هو كده الحب يكون بحب النبي بجنون، هو كده الحب يكون بحب النبي بجنون. حلو البسمة والعيون يا جمال المصطفى. أهل العشق كده أنواع، حب النبي لهم جماعة، أهل العشق كده أنواع، حب النبي لهم جماعة. أو أهل العشق كده أنواع، حب النبي لهم جماعة، أهل العشق كده أنواع، حب النبي لهم جماعة. أو أهل العشق كده أنواع، حب النبي لهم جماعة، أهل العشق كده ضاع ولا ولد كاس الصفا. هو كده الحب يكون بحب النبي بجنون، هو كده الحب يكون بحب النبي بجنون. حلو البسمة والعيون يا جمال المصطفى. كبير وعميق والمثل سيدنا الصديق، بحر الحب كبير وعميق والمثل سيدنا الصديق، بحر الحب بحر الحب بحر الحب وبحر الحب، بحر الحب كبير كبير كبير كبير كبير، بحر الحب كبير وعميق والمثل سيدنا الصديق، بحر الحب كبير وعميق الحب كبير وعميق والمثل سيدنا الصديق. بحر الحب كبير وعميق والمثل سيدنا الصديق. ومنه تشوف الحب تحقيق، منه تشوف الحب تحقيق لما شرب المصطفى. هو كده الحب يكون بحب النبي بجنون.